يعني هي حلم المؤمنين. آه نعم. طيب من أين سيخرج؟ من أين ممتاز. سيخرج؟ ممتاز. آه. شوف لا أنا عايز أكد على هذه، لأني مش القضية بقى تقول لا يخرج من المدينة يخرج من، مش خارج من المدينة، مش خارج من بالعكس المدينة. هو من الممنوعين من دخول المدينة. آه. أو يعني يعني مكة والمدينة تحديدا أحسنت. ممنوع من دخولهم. أحسنت. لكن هو يخرج منين؟ من جهة المشرق من خراسان. النبي قال لنا إنه جاي من جهة المشرق من خراسان، ودي هنبين فيها لقطة جميلة قوي يا أستاذ هاني. ناحية خراسان بلاد واسعة تجاه المشرق، بلاد واسعة تجاه المشرق، تشمل نيسابور ومرو وبلخ وما شابه ذلك، من حي اسمه حي اليهودية بأصبهان، حي اسمه ايه؟ اليهودية. يعني يخرج من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، من حارة يقال لها ايه؟ اليهودية، اللي هي شارستان الوقت. وعلى فكرة اسمها اليهودية ليه؟ لأن كان ذهب لها قديما مجموعة من اليهود وسكنوها فسميت باليهودية. المنطقة دي هناك اللي هي شارستان اسمها، والحارة اللي كان ظهر فيها هذا الكيان اسمها حارة اليهودية، حارة اليهودية. إذن المنطقة بربتها اسمها اليهودية، والحارة اسمها حارة اليهودية. اسم اللي المكان اسمه الحالي شهرستان، شهرستان في بلاد المشرق. منين؟ من نيسا، من نيسابور، من خراسان. من ايه؟ من منطقه خراسان دي اللي هيخرج منها تماما، وهيخرج بقى طبعا يعبث بكل مكان يتجه اليه من قبل المشرق عدا مكه والمدينه. وفي اماكن لن يدخلها يا استاذ هاني، قلنا مكه والمدينه، وهناك روايه وهناك مساجد لن يدخلها، زي مسجد مكه، مسجد المدينه، المسجد الاقصى، مسجد الطور. معلش المسجد الاقصى مش هيدخله؟ طب هو مش في علاقة بينه وبين اليهود؟ في نقطة مهمة جدا. المسجد يختلف عن الأرض. فالمسجد هو الذي صور بصور، فعلم من خلال الصور أن هذا هو المسجد المكان الذي يصلى فيه وحدوده، إنما الأرض المقدسة لا يخشه. خدت بال حضرتك إزاي؟ فلسطين هيخشه، إنما كيان المسجد لن يدخله. اللي هو كيان المسجد فقط لن يدخله يا أستاذ هاني. معايا كده؟ ولذلك يعني سيخرج من إيران عشان نكون محددين. ما أنا أوصله شهرستان دي في إيران. ما أنا أوصله. الإمام أحمد روى عن جناد بن أبي أمية الأزدي قال يعني ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن الدجال وهيدخل فين ما يدخلش فين، فبنينا أنه لن يدخل مكة ولا المدينة ولا الأربعة مساجد. قلنا إيه الأربعة مساجد؟ هم إيه؟ المسجد مكة، مسجد المدينة، مسجد الطور، مسجد إيه؟ الأقصى. خدت لحضرتك إزاي؟ إذن هو جاي منين؟ من بلاد المشرق. منين؟ من نيسابور. منين؟ من نيسابور، من شهرستان اللي اسمها حارة اليهودية الآن. ده تحديد. تحديدا. لا احنا جبنا عنوانه بالتفصيل. تمام. زي ما بيقولوا يعني. آه. طيب سيخرج من إيران. ممكن أسأل سؤال إلى أين سيتجه ولا هو سينتشر؟ انتشر. هينتشر. تمام. يعني مفيش خط سير محدد. لا بص هو جاي من المنطقة اللي أنت عارفها دي. فطبعا بلاد المشرق اللي يمر على اول حاجه العراق، وانت عارف العراق هي مركز الفتن وقرن الشيطان يطلع منها قرن الشيطان، وهي مركز تهييج بؤره الشر في العالم. خرج منها الخوارج، خرج منها القدريه، خرج منها الجميع، خرج منها شيعة الروافض، خرج منها كيت الى اخره، وذاك يخرج منها هذا الشر وينطلق. وذاك يطلق على العراق ايضا المشرق، فهي دي مشرق وهي دي مشرق. خدت لحضرتك ازاي؟ ما ضمن المشرق اي، فيعيث واكثر اتباعه هيكونوا من ارض المشرق، من من عند الناس دول اللي هم الجوز دول اللي هم من عند هو هيطلع كده في ايران. يعني من الايرانيين والعراقيين. اكثر اتباع هذا الرجل من الإيرانيين والايرانيين. ثم هيتبعه 70,000 من اليهود، 70,000 من اليهود. ولذلك ترى هل 70,000 من اليهود من يهود العرب ولا من الصهاينة؟ من الصهاينة هؤلاء. على فكرة الصهاينة دول مش يهود. على فكرة يا أسان 2% من دولا يهود. 98% طبقا للدراسة ليسوا يهودا على الإطلاق. بالعكس ده في يهود لكنهم صهاينة. تماما. اللي هم يهود ناتوري كارتا. تمام معروفين. وغيرهم وغيرهم على مستوى العالم. ولذلك اللي في الأرض المقدسة 2% فقط اللي بينتسبوا إلى اليهود. البقية ليسوا يهودا على الإطلاق، ولذلك عدد اليهود هو أقل من القليل. معي؟ ولذلك اللي هيتبعوا من اليهود 70,000 اللي هيبقوا شايلين سيوف ولابسين طيلسان إلى آخر هذه الأمور والأكسية الغليظة، هيبقى معاه 70,000 من هؤلاء، غير اللي تابعوا من المشرق وبلاد العرب والنساء وكده، هيبقى أكثر الناس جموعا وتبعية في هذا المكان. وبعدين ماشي يعمل بقى أشياء عجيبة اللي احنا بنقول عليها الدجالية. خدت بالك؟ يمر بالذات على الأعراب والجهال وهؤلاء ويريهم من الآيات. ولذلك يمر على الخريبة وأخرجي بركاتك أخرجي كنزك تلاقي اهتزت وتزلزلت فأخرجت ما في بطنها شياطين كنوز. طبعا الشياطين اللي معاها هي اللي بتعمل الكلام كنوز جاية كنوز واللي في بطن الأرض وربنا جعله الاستجابة في هذه فتنة خدت بالك ولذلك هنا جبال ذهب هنا كذا تظهر على طول هنا بترول وما ظهرش حتى في الاكتشافات هو يطلعه لك هنا خيرات يطلعها لك يا سماء امطري ان كنت عطشان ظمآن ارضك عايزه ميه حقا هذا موجود حقا انها اعظم فتنه مش كده حقا انها اعظم فتنه يعني يعني فعلا فتنه طب وبعدين انت ما تشوفوش انت ما تشوفوش هو بقول لك اهو هو هنا الخطوه الواحده ما عند منتهى البصر ومنتهى البصر بدون الحجب يعني ما فيش قدره قدامه تخيل انك في صحراء تشوف فين ومنتهى البصر عندك قد ايه كيلوات كيلوات يمكن من خطوره هذه الفتنه ولذلك هو اسرع من الريح خدت بال حضرتك ازاي واسرع من الهواء حتى اذا استدبرته وبعدين يا فندم هو هيبقى في اخر الزمان يعني هيكون في اقصى الاستخدام التكنولوجي شو بقول لك ايه اسرع من الغيث استدبرته الريح اسرع زي ما انت قلت كده دلاله في ذلك ما تقولش لك بقى كيت هي دبه وخلاص الدبه دي ربما تكون يعني اليه حاجه لسه لم تخترع بعد بالضبط الله يبارك فيك قد يكون يعني ولذلك تكون من الاهميه بمكان ومن السرعه صحيح. بمكان صحيح يمكن من عظم هذه الفتنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتتبع ويقترب ويمتحن ابن صياط اكثر من مره لان النبي خوف النبي على المسلمين من هذه النبي بين للصحابه ان نوحا حذر امته وما من نبي الا وحذر امته والدجال ما فيش مش النبي محمد بس كل الانبياء ولذلك النبي يقول لهم ان يظهر وانا فيكم فانا حجيجه لو انا معاكم ما تخافوش انا حجيجه انما مع احترامي في, في في اخر الزمان تعرف بيقل العلم ويكثر الجهل الى اخر هذه الامور في تلبيس وفي كيت يعني مع احترامي يعني ما هتجيب ناس لذلك فعلا يعني لن يحاجج هذا الدجال الا النبي عيسى شوف الشاب اللي احنا ذكرناه وهيدخل الجنة لكن الذي يكشفه ويقتله هيبقى هو عيسى بالضبط لذلك احنا الوقاية من فتنته غاية في الأهمية طيب لما بنتكلم عن هذه الفتنة وأنها فتنة عظيمة وأنه سيفتن الكثير والكثير والكثير لدرجة أن حضرتك ذكرت يعني أن هناك من سيربط يعني أهل بيته من النساء خوفا من اتباع هذه الفتنة لكثرة ما معه طبعا من الفتن وكيت طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركنا ووصف لنا الدجال فقط وحذرنا منه أم أيضا أعطى لنا روشتة أعطانا بدليل إنه قال لنا ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال ألا وحذركم الدجال ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور يكفي أنه أعطانا الأوصاف الكاملة للمسيح الدجال تمام. يكفي أنه أعطانا ما يأتي به الدجال من الفتن يكفي أنه بين لنا ما الذي سيفعله الدجال في هذه المدة حتى أنه بين لنا قدر المدة حتى أن بين لنا حتى بالنسبة لسرعة الآلة التي يركبها صحيح. بين لنا حتى ما يلقاه من الرجال وما يدخله من البلاد وما لا يدخله من البلاد وما يدخله من الأماكن وما لا يدخله من الأماكن كل ده يعتبر تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم ثم في النهاية أعطانا زي ما أنت بتقول شتة وقاية وتحصين من دخول الدجال علينا كيف؟ ممتاز أول حاجة كما قال أهل العلم بالتمسك بالإسلام يا أستاذ هاني ليه؟ لأن الإسلام هو اللي فيه تفصيل عن المسيح الدجال نعم كتب أهل الكتاب أتت بذكر المسيح الدجال لكن اختلط الأمر على أهل الكتاب يعني اليهود ينتظرون أهم الشيح المنتظر ولو رجعت إلى الأوصاف إذا مع احترامي إذا هي متوفرة في المسيح الدجال إذن اليهود ينتظرون المسيح الدجال هو مهديهم على أنه ملكهم وأنه مهديهم منتظر بالضبط ولذلك يأتي فيفعل ويفعل ويفعل وذلك سيتبعه 70,000 من اليهود إلى آخر هذه الأمور أهل الكتاب غير هؤلاء أيضا وقعوا في الأخطاء هذه الجسيمة جدا فكانوا أن يتشابهوا مع هؤلاء ولذلك فإن المسيح عيسى بن مريم حينما ينزل فإنه يقتل ويتخلص من هذا المسيح الدجال ويكسر الشبه التي كانت في قلوب من ينتسب إليه ظنا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو بدين محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك وينزل حكما عدلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لذلك يبقى أول وقاية التمسك بالإسلام مش كده بس والتسلح بسلاح الإيمان والعقيدة الصحيحة أنا رجل عندي إيمان بالله جل وعلا عندي بصيرة البصيرة من عندي أبقى فاهم من ده المسيح الدجال أو مش ده المسيح الدجال طب معلش استحملني يعني ولا أدري ماذا صحت الرواية يعني حينما يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الأسراء والمعراج وكان التكليف بخمسين صلاة، ثم سيدنا موسى قال له ادعو ربك أن يخفف. نعم نعم نعم. حتى وصل إلى خمس صلوات. يعني والقياس مع الفرق، هل تدلنا على طريق آخر للوقاية من الدجال؟ آه طبعا. أنا كنت هنتهي من شرح دي لأن في حتة بس أوزان. تمام. التسلح بسلاح الإيمان مهم جدا جدا. لأن الإيمان بإذن الله جل وعلا يقي هؤلاء الأشرار، أي يعني يقي من هؤلاء صحيح. الأشرار، وهؤلاء لا يأتون إلا إلى ضعاف الإيمان أو إلى فاقد الإيمان. ولذلك يسقطون في براثنهم ويقعون في شباكهم. وكمان العقيدة الصحيحة، شو أنا وأنت شغالين في هذه السلسلة من أولها إلى آخرها، ويقيم على مدار العقيدة.